باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. يقاد في الأطراف والجراح بمن بهم يقاد في الأرواح، ولم يجب فيها ولا الجروح إلا بموجب له في الروح. الأطراف عين أنف أذن سن كف يد وشفة وجفن وأصبع رجل وشفر خصية ومرفق وذكر وألية. تؤخذ لكن بشروط الأولي أمن من الحيف وذا من مفصلي أو عند حد ينتهي كالمارني، فليتقى في الأنف غير اللين. وثانيا تماثل في الموضع والاسم نحو إصبع وإصبعي، فالخنصر الأيمن غير الأيسري وإصبع الخنصر غير البنصري، ولا يماثل المزيد الأصلى ولو تراضيا به ما حلا. ثالثها تماثل الكمال، فما الصحيح مثل ذي اعتلال، فأخذ ذات صحة بشلا أو بالتي أنقص ليس عدلا. ويؤخذ العكس كعين طافية بالغير دون الأرش أو له الديه،